سامر يلا دوكان جبل نقص المدمرين راحت الشمس وجلى الظل يلا بينا نفرش الفراشة فرحة أولاد الزول دولية وتيجي عالشاشة جبل نقص هي هي رجالتها المية مية الدخلة والدخلة ويس حيا فندي واسمع يا باشا يلا سامر يلا دوكان يلا كأنه ملسان.